الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وصلنا في هذا الكتاب منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين إلى كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. والكتاب كما تقدم معنا فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب، واضح. ومنه إله بمعنى مألوه، واضح، فعال بمعنى اسم المفعول. قال: كتاب الصلاة. الصلاة أصلها من صلى يصلي، وهو في اللغة بمعنى الدعاء، فهي في اللغة بمعنى الدعاء. وإنما سميت الصلاة المخصوصة صلاة لأن مبناها وقطب رحاها على ماذا؟ على الدعاء، فهي إما دعاء باللسان أو دعاء بالجوارح أو دعاء قبل ذلك بالقلب، فهي دعاء بالقلب لأنه تعلق بالله، ودعاء باللسان لأنها تحتوي على الأدعية، الأدعية بالسؤال، ودعاء بالجوارح لأن الدعاء هو العبادة، واضح، لأن الدعاء هو العبادة، كما في جامع الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصلاة في تعريفها الاصطلاحي الشرعي هي أقوال وأفعال مخصوصة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، مبتدأة بالتكبير أو مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، أو نقول قيام وقراءة وركوع وسجود، بنية مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وقيل غير ذلك في حد الصلاة شرعا. هذه هي الصلاة الشرعية، لأن قد يطلق الصلاة ويراد بها المعنى اللغوي، كقول الله تبارك وتعالى: وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، أي يدعو لهم، واضح. وقد يراد بها الاستغفار، واضح الكلام، كصلاة الملائكة على البشر، فالمقصود به ماذا؟ الاستغفار، لأن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلى مثلا، واضح الكلام. ويقصد بالصلاة كذلك إذا أضيفت إلى الله عز وجل الذكر الحسن في الملأ الأعلى أو الرحمة، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالله عز وجل يصلي على النبي بذكره بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، ويصلي عليه كذلك بمعنى أنه يرحمه. ثم الصلاة عند الملائكة هي الاستغفار، واضح، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الأمر الذي أمروا به صلوا عليه وسلموا تسليما، فهي الصلاة المخصوصة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: يا رسول الله، لقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فعلمهم كيفية الصلاة وهي نوع من الدعاء، اللهم صل، دعاء، واضح الكلام. وأما الصلاة المخصوصة المقصودة هنا التي هي ركن من أركان الإسلام فما عرفناه آنفا. والصلاة كما هو معلوم مشروعة، مشروعة وهي ركن من أركان الإسلام بالقرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى في 83 موضعا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر بالصلاة في غير ذلك من المواضع كقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، واضح الكلام. وكقول الله تبارك وتعالى نعم والمقيم الصلاة، هذا في باب المدح، وحكينا هذا في باب نعم إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا، إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، وغيرها من الآيات. الآيات في هذا الباب كثيرة، فيها الأمر بالصلاة والأمر بالأمر بالصلاة، فيها الأمر بالصلاة مباشرة وفيها كذلك الأمر بالأمر بالصلاة. وأمر أهلك، فهذا أمر بالأمر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأما من السنة فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على 50: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، فهي الركن الثاني، وإقام الصلاة، فالصلاة ركن من أركان الإسلام. وفي حديث جبريل ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيوة، وتقيم الصلاة. وحديث الأعرابي الذي قاله يا رسول الله علمني شرائع الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، سبحان بركته، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. واضح. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وسنعود إلى بعضها في بابه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون عن بكرة أبيهم علماؤهم وعوامهم على أن الصلاة فرض وركن من أركان الدين، وأن من جحدها وكذب بها فهو كافر خارج الإسلام، واضح الكلام، ليس مسلما. وأما من أقر بها وأذعن ولكنه تهاون في حقها فجمهور السلف على أنه خارج الإسلام. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، واضح، وكأنهم تمسكوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف الكفر والشرك بالألف واللام العهدية، بمعنى الكفر المعهود وهو المناقض للإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، واضح الكلام. وقال علماؤنا رحمهم الله تعالى في ترك الصلاة تهاونا، طبعا مذهب مالك رحمه الله فيه القولان على ما اختلف عليه أهل العلم. قال علماؤنا قال ابن حبيب رحمه الله بأنه كافر كما ذهب إليه الحنابلة في مشهور قولهم، واضح. والقول الثاني أن هذا يحبس، المتهاون يحبس، واضح الكلام، يحبس إلى أن لا يبقى في الوقت الضروري إلا مقدار ركعة، فإن صلى يعني بدأ في الصلاة فذاك، فإن لم يصلي قتل حدا، وعليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بل يحبس مدى الحياة حتى يتوب ويصلي، يسجن حتى يتوب ويصلي. لماذا؟ لأن المتهاون في الصلاة الذي يقول أقر بالصلاة ولكنني متهاون، كما يقول بعض العوام كيقول لك الله يهديني، واضح؟ فهذا التهاون منه صورة من الصور الانحلال من الدين، حتى وإن قيل إن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، فلازم ترك الصلاة تهاونا هو التحلل، التحلل من أوامر الدين، وخاصة إن علمنا أن الصلاة هي جماع أمر المسلم، واضح؟ هي جماع أمر المسلم. والله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في 3 آيات من القرآن الكريم ذكر أمر الصلاة بهذا الوصف، يعني بوصف أنها هي الجامعة لأمر الدين، وأن ضياعها هو سبب لضياع ماذا؟ سبب لضياع الدين. قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومعنى هذا أن من لا يصلي فليس منهيا عن الفحشاء ولا عن المنكر. وقال الله تبارك وتعالى في المقابل ينعى على من سبقون من اليهود والنصارى وغيرهم، قال فخلف من بعدهم خلف، والله تبارك وتعالى قال خلف، والخلف هذه للدم، لأن ما يأتي من ذرية الناس يسمى الخلف ولا يسمى الخلف، وإنما قال الله عز وجل الخلف دما لهم وقدحا فيهم، لأنهم أتوا ما استوجبوا به الدم واستوجبوا به القدح، فقال عز من قائل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. طبعا الواو هنا حرف عطف، ولكن هذا المعطوف حقيقته نتيجة للمعطوف عليه، فاتباع الشهوات نتيجة من نتائج ضياع الصلاة، فعلى قدر تضييع المسلم للصلاة على قدر اتباعه للشهوات، واضح الكلام؟ فالذي يحرص على أن يؤدي الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها يكون استفادته من هذه الصلاة ونهيه عن الفحشاء والمنكر بقدر ذلك، وعلى قدر تفريطه في المستحبات، تفريطه في الواجبات، تفريطه في الأركان، تفريطه إلى آخره، يكون ماذا؟ تكون صلاته هذه ضائعة، وإذا ضاعت فمقدار الضياع هذا تدخل منه الشهوات. انظر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وانظر إلى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فعلى قدر المحافظة على الصلوات، على قدر الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وعلى قدر تضييع تلك الصلوات تجد مدى الفحش والمنكر في الشخص. لذلك لا يمكن أبدا تسوية المصلي في باب إتيان المنكرات، لا يمكن أبدا تسوية المصلين بغير المصلين، بل لا يمكن في باب الجرائم وفي باب الفحش والمنكر والبغي والظلم والجور وغير ذلك أن تقارن المجتمعات الإسلامية التي تصلي بالمجتمعات الغربية التي تصلي. انظروا إلى معدلات الجريمة في هذه البلدان، فالبلدان الإسلامية رغم تخلفها في عديد من المجالات الحياتية إلا أن الجريمة ليست كالجريمة في البلدان الغربية مثلا، واضح الكلام لله. لماذا؟ لفشو الصلاة فيهم رغم ما فيها من العلات، فلو صلحت صلاتهم لصلحت ماذا؟ لصلحت أعمالهم الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا بقوله: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله. وهذا ليس فقط في الآخرة، بل له امتداد حتى في الدنيا. إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ولذلك يجب على العبد المسلم المصلي أن يتقي الله عز وجل في صلاته. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من هذا بقوله، قال: ينصرف أو ينفتل العبد من صلاته وليس له إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها. واضح؟ يعني يأخذ ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ولا يمكن أن يعقل في صلاته إلا بشروط، باستحضار تلك الشروط التي ذكرنا، والواجبات والمستحبات. ودائما نذكر ونقرر أن الصلاة بالنسبة للعبد مشروع. الصلاة مشروع من المشاريع. أقول هذا لأن الناس كثيرا ما تجدهم في باب مشاريعهم الدنيوية، مشاريع الحياتية التي تدر عليهم الدخل، تجدهم يخططون لها وينظرون لها ويفعلون المستحيل من أجلها حتى تقف على أسس متينة، ثم لكي تنتج إنتاجا جيدا. الصلاة أعظم من ذلك كله. واضح؟ لأن بها فلاح العبد في دنياه وفلاحه في أخرى. وكثير منا يشكو انعدام الخشوع في الصلاة أو اضمحلاله. طبعا الصلاة لا بد أن يستعد لها المسلم قبل الذهاب إليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت إلى الصلاة فماذا تصنع؟ أسبغ الوضوء، بمعنى توضأ لها وضوءا جيدا. إسباغ الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إسباغ الوضوء من الرباط. واضح؟ وإسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء. قال: فأسبغ الوضوء. واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم لمن أتى الصلاة متأخرا، قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وهذا يصنعه كثير من الناس، يأتي إلى الصلاة يجري، ماذا هناك؟ أريد أن أدرك الركوع. هذا ليس من السنة. السنة أن تأتي بالهوينة، ولو لم تجد شيئا فصلي وحدك. واضح الكلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وهذا ليس منه فقط للمسبوق، بل جميع الناس يقال لهم هذا الكلام: إذا جئتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. بل النبي صلى الله عليه وسلم رفع من هذا السقف، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم بحضرة طعام، لا يصلين أحدكم بحضرة ولا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ لأن مشروع الصلاة ليس مشروعا لتريد فقط أن تصلي لكي تحط عن رقبتك حملا تريد أن تحطه فقط، لا. واضح الكلام؟ الصلاة مكان لكي ترتاح. ولذلك عندما تأتي إلى الصلاة فلا تأتي الصلاة وأنت تسعى، ولا تأتي الصلاة وأنت مشغول القلب، مشغول العقل، لا. فلا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا لمن؟ للمسبوق. واضح؟ والآخر قال له: لا يصلين أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبث. الأخبث يعني الغائط والبول. وكثير من الناس يصنعوا هذا، لا يذهب للوضوء. واضح؟ يريد أن يصلي. واضح الكلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في هذا الباب، السلام ورحمة الله وبركاته، قال: لا يصلي، قال: إذا حضر العشاء وحضرت العشاء، صحيح الكلام؟ فابدأوا بالعشاء. وأخذه كثير من أهل العلم على ظاهره، يعني حتى إن لم تكن محتاجا للطعام، لأن يعني الجمهور جمهور الفقهاء وخاصة أهل المذاهب وأتباعهم قالوا المقصود هنا إذا احتاج إلى الطعام، أما إذا لم يحتاج إلى الطعام فليبدأ بماذا؟ فليبدأ بالصلاة أولا، وهذا هو الصواب إن شاء الله. أنا الشاهد عندي هؤلاء الفقهاء الذين قالوا يحمل هذا الحديث على إطلاقه، وأن وقتما أو حيثما حضر الطعام نبدأ بماذا؟ نبدأ بالطعام. لما؟ حتى لا يشتغل فكر العبد داخل مشروعه الذي هو الصلاة. ثم أتينا بدون سعي وجئنا باكرا إلى المسجد فقمنا إلى الصلاة. قد يقول البعض ومع ذلك الخشوع لا يحضرني. لماذا لا يحضرك الخشوع؟ لأن الصلاة، لأنك لا تدري أو لا تدرك ما معنى الصلاة. الصلاة شكوى لله عز وجل، الصلاة دعاء وسؤال لمن؟ لله عز وجل. لو أن كلا منا وضب، لو أن كلا منا وضب ورقة وجعل فيها ما يحتاجه في حياته الدنيا وفي حياته الأخرى، وما يتمناه لأبنائه وما يتمناه لزوجته ولآبائه ولإخوانه ولأصدقائه ولجيرانه ولأمته، لو وضع هذا كله في ورقة في كم ستخرج؟ مجلدات اللي بغى يخرج ولا لا؟ إيه أنت بوحدك مجلد، بوحدك مجلد فيه 600 صفحة، داكشي اللي خصك. فلو أنك قسمت هذه الحاجات على سجدات صلاتك، قلت اليوم سأذهب إلى صلاة الظهر وسأسأل الله عز وجل في الركعة في السجدة، عندي 8 سجدات ياك، في السجدة الأولى كذا، وفي الثانية كذا، وفي الثالثة كذا، وفي الرابعة كذا، الخامسة كذا، السادسة كذا، السابعة كذا، الثامنة كذا. لابد أن يكون عقلك خاشعا وقلبك خاشعا وعقلك حاضرا في الصلاة. لا يمكن أن يهم في الأودية، لأنك عندك شيء تريد أن توصله إلى الله عز وجل، وأنت تعلم أن أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. إذن أن يفلت المسلم 34 سجدة في اليوم، هذا غير فرائض، بدون ماذا؟ بدون السنن. ثم كيقول لك أنا راه زهيت وما عرفتش صليت، يعني معنى هذا الإنسان أنه ما عرفش شنو يصلى، لا يعرف معنى الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعرف هذا كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، كان يعلم أن أغراضه تقضى أين. ولذلك تجد الواحد منا يسرع في الصلاة أو يستثقل ماذا؟ يستثقل الإمام، الإمام ثقيل. لماذا تستثقل الإمام ولماذا تسرع في صلاتك؟ قال أريد أن أبلغ الغرض الفلاني الفلاني، هذا الغرض الفلاني الذي تريده بيد من تقف، بيد من تقف من يديه، تقرار الأجل هذا عندك شو وقفه قدامه، هذا عند كل شيء. غرضك الذي تريد أن تسرع إليه عند من؟ عند هذا الذي تقف بين يديه. فما عليك إلا أن تتيقن أن هذا بيدي وليس بيدي غيره، واضح الكلام؟ إذن هذا هو روح الصلاة. طبعا من استحضر هذا لا بد أن يستفيد الفائدة التي ذكرنا في البداية، وهي أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لأن من أراد أغراضه عند فلان من الناس فإنه يحاول أن لا يغضبه ويحاول أن يأتي مراضيه وأن يأتي ما يحبه ويرضاه. واضح كتقلب غراتك عن شي واحد، حتى الكلمة اللي غادي تقلقو ما كتقولها أنت، حتى في غيابه تخاف أن تنقل إليه. واضح؟ علاش؟ لأن عندك فيه واحد غرض ديال كذا وكذا، ربما يقضي، ربما ما يقضي يعني. واضح الكلام؟ إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بصلاتي كيف أخشع فيها وكيف أستفيد منها. إن لم يكن كذلك قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي في الأصل يطلق على الضلال. واضح؟ وقال المفسرون إنه واد في جهنم. واضح؟ قال المفسرون إنه واد من أولية جهنم، وهذا لا ليس فيه أي تناقض أو تضاد. واضح الكلام؟ يشهد له أولا يفسر قول يفسر الإضاعة، ويصحح له بركته، يفسر الإضاعة في قوله تعالى أضع الصلاة، ويؤكد الغي في قوله تعالى فسوف يلقون غيا، يؤكده قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة يكون إما بإخراجها، إما بتركها، أو بإخراجها عن وقتها، أو بإهمال أمر الجماعة، أو إهمال أمر الواجبات كالذي ينقر الصلاة مثلا، وهكذا. واضح الكلام؟ قال فويل للمصلين، وقد قالوا في الويل إنه واد في ماذا؟ إنه واد في جهنم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم ينبئك عن عظم قدر الصلاة أن الله عز وجل لما فرضها، وقد اختلفوا متى فرضت، فقيل فرضت في السنة الثالثة قبل الهجرة، وقيل فرضت سنة بعد الهجرة. واضح؟ والله أعلم بالصواب. وأجمعوا على أنها فرضت ليلة الإسراء والمعراج. وتلحظون أن الله سبحانه وتعالى في جميع فروضه التي فرض يوحيها لجبريل عليه الصلاة والسلام، ثم جبريل ينقلها للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربي. لما أراد أن يفرضه الله عز وجل، أن يفرضها الله عز وجل، أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابة البراق، فأسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة، وعند سدرة المنتهى فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة، وتردد بين ربه سبحانه وتعالى وبين موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام إلى أن صارت 5. شاهد هنا، لو كان أمر الصلاة أمرا هينا لفرضها كما فرض الصيام، وكما فرض الحجة، وكما فرض الزكاة. ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي ويخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا فرضت الصلاة، ما هكذا فرضت. دعاه الله عز وجل إليه لكي يحمله هذه الأمانة مباشرة، ولم يرضى الله عز وجل أن تكون هناك واسطة بين ربه بينه سبحانه وتعالى وبين عباده في هذا الأمر. لذلك الصلاة صلة العبد بينه، صلة العبد بربه، صلة العبد بربه هي الصلاة، بمعنى الحبل الذي بينك وبين الله عز وجل هو الصلاة. فمتى قطع فاعلم أن الغيط والعلاقة التي بينك وبين ربك قد انتهت ولا توجد أبدا، إن عدمت نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات فرضهن الله عز وجل على عباده، من حافظ عليهن كانت له أو كن له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعها لم تكن له نورا ولا برهانا يوم القيامة وحشر مع فرعون. هذا المسلم وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. قالوا لماذا ذكر هؤلاء الأربع؟ قالوا لأن جميع من ضيع الصلاة يضيعها بوصفين من أوصاف هؤلاء الأربع. فمن شغله ملكه عن الصلاة حتى أضاعها حشر مع فرعون، ومن شغلته وظيفته ووزارته عن الصلاة حتى ضيعها حشر مع هامان، ومن شغلته أمواله وكنوزه عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغلته تجارته ومكاسبه عن الصلاة حشر مع أمية بن خلف، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء رؤوس الكفر، هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هم رؤوس الكفر والعياذ بالله. واضح. ثم إن الصلاة مكان لغسل القلب ولتنقية العبد من الخطايا ومما كسبه. ولذلك تلحظون أن الله عز وجل فرض هذه الصلوات الخمس في أوقات متباعدة، صلاة الصبح عند طلوع الفجر، والظهر عند الزوال، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء عند مغيب الشفق. ولا بد للإنسان بين كل صلاة وصلاة أن يخالط الدنيا وأن يكتسب منها الذنوب والآثام والمعاصي. هذه الذنوب وهذه الآثام والمعاصي يغسلها في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بابا أو لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والشاهد منه الصلوات الخمس، يعني من صلاة إلى صلاة، والجمعة إلى الجمعة بمعنى من صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا في الصلاة: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، وأشار إلى أهميتها بقوله: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالإسلام عموده ماذا؟ عموده الصلاة. ويتوضح ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم يسألونه: كيف ستعرفون يوم القيامة يا رسول الله؟ يعني كيف ستعرفون يوم القيامة بين الأمم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له فرس أبيض بين خيل بهم، أتظهر بين تلك الخيل البهم أم لا؟ أو تلك الخير الدهمي أم لا؟ قالوا: نعم. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. يدعون غرا، يعني أن وجوههم تكون بيضاء من أثر الوضوء، محجلين بمعنى أن أطرافهم وهي الأيدي والأقدام تكون بيضاء يوم القيامة. فيا من لا تصلي، بما سيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم أنك من أمتي؟ فإن من لا يصلي ولا يتوضأ سيأتي يوم القيامة والعياذ بالله ووجهه مسود وأطرافه كذلك مسودة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يكون أبدا من أمتي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يأتون يوم القيامة أو يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه من فرط حبه لهذا الحديث كان يقول كلما ذكر هذا الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فكان يتوضأ إلى أنصاف العضدين وإلى أنصاف الساقين، وهذا قد أشرنا إليه في باب الوضوء. واضح. طبعا هذا خاص بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وليس من السنة أن تطيل الغرة ولا أن تطيل التحجيل، لأن الزيادة على ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. واضح؟ فهذا فهم خاص بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا مقام الصلاة في الإسلام. ودائما أشبه الصلاة بالبطاقة الوطنية التي تبين أو تظهر مدى جنسيتك وهويتك. إذا قالوا لك الناس أنت منين؟ أنا مغربي، أرى البطاقة. فبطاقة المغربي هي ماذا؟ البطاقة الوطنية للتعريف. وهكذا كل بلد بلد له مدى بطاقة هوية. وبطاقة هوية المسلم هي الصلاة. فإذا كان تاركا للصلاة أو متهاونا للصلاة بالصلاة أو مضيعا للصلاة، فهذا بعده عن الإسلام على قدر بعده، على قدر إضاعته لهذه الصلاة. طبعا هذه الأمور أو بعضها ذكر الإمام ميارة، أشار العلامة ميارة رحمه الله تعالى لبعضها في مقدمة كتاب الصلاة، ونحن سردناها أو وأضفنا إليها حتى تعم الفائدة. قال العلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر: كتاب الصلاة. قال: فرائد الصلاة 16، شروطها 4 مفتقرة. بدأ رحمه الله تعالى بذكر أن فروض الصلاة التي لا تقوم إلا بها 16 فرضا. طبعا سيذكرها واحدا واحدا وسندلل عليها إن شاء الله عز وجل واحدا واحدا. والفرائض تقدم معنا في باب الوضوء أنها جمع فريضة، وأنه يقصد بالفرائض هنا الفروض، لأن الفرض يجمع على الفروض ولا يجمع على الفرائض، وأن الفريضة هي التي تجمع على الفرائض. فعيلة تجمع على فعائل، وأما فعل فيجمع على فعول. واضح؟ فرض يجمع على فرض. ولكن جرى على ألسنة الفقهاء أن يقولوا للفروض فرائض. واضح الكلام؟ قال: فرائض الصلاة 16، أي 16 فرضا. ثم قال: شروطها، يقصدون شروط الصحة. والصلاة لها شروط صحة ولها شروط وجوب. شروط الصحة 4 وسيأتي الحديث حولها. واضح؟ شروط الصحة كم؟ أولا الطهارة، والطهارة نوعا، طهارة الحدث قد مرت معنا لما كنا نتحدث عن ماذا؟ عن الوضوء وما يتعلق به، والغسل وما يتعلق به، وعن نائبه ما الذي هو؟ الذي هو التيمم. هذا شرط، هذا طهارة الحدث. وطهارة الخبث ستأتي معنا، وهي ماذا؟ طهارة البدن، وطهارة التوب، وطهارة المكان لكي تصلي فيه، لأنك ستقف بين يدي القدوس المنزه عن النقائص. ومن أراد أن يقف بين يدي القدوس فلا بد أن يكون في مستوى مؤهل لذلك. واضح الكلام؟ ثم إذن عندنا شروط، عندنا الطهارة، ثم استقبال القبلة، ثم ماذا؟ ستر العورة. لا يجوز للمسلم أن يقف بين يدي الله عز وجل وعورته مما يسمى عورة، سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل تحديدها، أن تكون مكشوفة. وأخيرا ماذا؟ دخول وقت الصلاة، لأن الصلاة قبل الوقت لا تصح، وإن كان البعض جعله شرط وجوب، وسيأتي معنا الكلام عنها. لذلك قال: شروطها 4 مفتقرة، أي أن الصلاة تفتقر لهذه الشروط، هذه الشروط الأربعة. معناه لأن الشرط كما هو معلوم، الشرط في اللغة هو العلامة، والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدم العدم، بمعنى يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ويلزم من عدم استقبال القبلة عدم الصلاة، ويلزم من عدم الصلاة في الوقت عدم الصرف، ويلزم من عدم ستر العورة انعدام ماذا؟ انعدام الصرف. قال يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود ولا عدم. أنت الآن متوضي فلا يلزم أن تصلي، وهذا كلام لله. وقلنا لذاته حتى يخرج ما لو إذا أتى المسلم بشرط فاختل شرط آخر. مثلا كمن توضأ أتى بالشرط لله ولكن صلى لغير القبلة، فاختل شرطه، فاختلت الصلاة أو بطلت الصلاة. ليش؟ ليس لهذا الشرط ولكن لشرط، لفقدان شرط آخر. قال رحمه الله: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مفتقرة. سيدي اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فرائض إلى قوله مفتقرة، الصلاة منقولة من الدعاء الذي تشتمل عليه. قال القاضي عياض: وتسميته منقولة من الصلاة من الدعاء. وقلت لكم إن سير. قال القاضي عياض: قال القاضي عياض: وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب، فأضاف الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال. نعم، فأضاف الشرع إلى ذلك الدعاء الذي هو أصل الصلاة، أضاف إليه ماذا؟ أقوالا كالتكبير مثلا والأذكار، وأفعالا كالركوع والسجود والجلوس والقيام. واضح؟ فسمى ذلك كله صلاة. والشرع لما جاء نقل مجموعة من الألفاظ، واضح، نقلها من المعنى المتداول إلى معنى اصطلاحي، منه الصلاة ومنه الزكاة ومنه الطهارة ومنه الإيمان ومنه الكفر ومنه النفاق. هذه كلها ألفاظ كانت معروفة عند العرب وتستعمل استعمالا خاصا. ما هو الكفر في اللغة؟ هو الستر. كفر الشيء بمعنى ستره، فنقله الشارع إلى ستر حقيقة التوحيد. فمن ستر حقيقة التوحيد يسمى كافرا. والكلام كذلك الزكاة، الزكاة إما نماء وإما طهارة، فنقلها الشرع إلى ماذا؟ إلى القدر المخرج من المال. واضح؟ كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. وهذا الصلاة من الألفاظ التي نقلت من الاستعمال العربي إلى استعمال شرعي. وهنا يجب أن نعلم، وهذا قد تقدم أن تحدثنا عنه في أصول مالك، أن حقائق الألفاظ تتغير. واضح؟ اللفظ تكون له حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. واضح الكلام؟ فمثلا عندما ننظر مثلا إلى كلمة الطهارة، لفظ الطهارة، الطهارة في اللغة هي النظافة، والطهارة في الشرع هي الغسل أو الوضوء أو التيمم. ولكن الطهارة عند المغاربة، في عرف المغاربة، هي الختان. طهارة عنده الطهارة، واضح، هي الختان. إذن يتغير اللفظ، يتغير مدلول اللفظ حسب ماذا؟ حسب الاستعمال. واضح؟ فله حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. فعندما يأتي اللفظ في السياق الشرعي يجب أن يحمل على ماذا؟ على المدلول الشرعي، إلا إن منع مانع من ذلك. فإن منع مانع من ذلك وجب حمله إما على العرف وإما على اللغة. فعندما تسمع وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، معلوم أن الله تبارك وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليهم الصلاة الشرعية. إذن ستحمل هنا على ماذا؟ الدعاء. على الصلاة اللغوية. على الصلاة اللغوية. مفهوم الكلام؟ واضح. ولهذا اختلفوا مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. توضأوا من لحوم الإبل. فالذين حملوه على الوضوء الشرعي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليوضح ماذا؟ الشرع، فنحمله على الوضوء الشرعي. وهذا ذهب إليه طائفة من الحنابلة، واضح، وبعض الشافعية. وذهب الجمهور إلى أن الوضوء هنا معناه لغوي. لماذا؟ قالوا لأن أكل الأكل لحم الإبل لا فرق بينه وبين أكل لحم البقر ولا لحم الغنم. ثم الأكل لا يمكن أن يكون ماذا؟ ناقضا من نواقض الوضوء، لأن الوضوء مما خرج وليس مما دخل. واضح الكلام؟ إنما نتوضأ من شيء خرج منا، هذه هي القاعدة المضطردة في ماذا؟ في الوضوء. بحال الصيام، الصيام واش كنصوموا من داكشي اللي خرج ولا من داكشي اللي دخل؟ إنما الصيام مما دخل، لذلك لا نقضي إن قئنا، من قاء فلا شيء فلا قضاء عليه. لماذا؟ لأن الصوم مما دخل وليس مما خرج، وهذه قاعدة كلية. فعندما يتعارض اللفظ أو ظاهر اللفظ مع قاعدة كلية في الشرع تجد العلماء يؤولون، فتجد يقول توضأ من لحوم الإبل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نغسل أفواهنا وأيدينا إذا أكلنا لحم الإبل، لأن لزفورة لحم الإبل. بيقول لي كيف تركت وإحنا لا ديما كان نتغدى وكان أكلوا شنو إيش كان ديروا كان غسلوا. أقول لك هذا ليس من عادة العرب، عادة العرب أنهم إذا أكلوا مسحوا أيديهم لا يغسلون. واضح الكلام؟ ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله قال غسل الأيدي للطعام عادة الأعاجم. واضح؟ غسل الأيدي للطعام عادة من؟ وليس عادة العرب. مفهوم الكلام؟ إذن في مثل هذا يأتي ماذا؟ يأتي وجوب معرفة حقائق الألفاظ ومجازاتها لمن أراد أن يعمل بالحديث مباشرة، ماشي غير نقز وطيح على الحديث على رأسك. أوهو، لابد من معرفة ماذا؟ كيفية التعامل مع نصوص الشرع. فالحقائق تختلف حسب ماذا؟ حسب السياقات. وتكلم حسب ماذا؟ حسب السياقات. سيرسلي. وقيل منقولة من الصلة، وهي ما يربط بين شيئين لأنها صلة بين العبد وربه، وهذا بعيد. نعم سيدي. وقد نقلنا لماذا؟ لأن الصلة جاءت من الوصل، فأين الواو في الصلاة؟ واضح الكلام؟ أين الواو في ماذا؟ في الصلاة، صلاة. واضح الكلام؟ أين الواو؟ الواو لا توجد. والأصل أن اللفظ إذا كان فيه مثل الواو، لأن الواو أحرف لينة تتغير في ماذا؟ تتغير في تصريف الكلمات، مش غير الفعل، الكلمات كلها لا الأسماء ولا الأفعال. واضح الكلام؟ فأحيانا يظهر وأحيانا يختفي. وعاء زيد يعي. أين الواو؟ مشى. أصل الكلمة يوعي، أصل الكلمة يوعي، ولكنها ثقيلة، فماذا صنعت العرب؟ حذفت الواو فصارت أش يعي. أيوة الأمر عي، فين مشى الواو والياء؟ طاروا. عي بقي فيه ماذا؟ بقي فيه حرف واحد بحال وقى يقي قي. فماذا يصنع العرب؟ يأتون بهاء للسكت إذا أراد أن يسكت، فيقول لك قيه. أوهو قيه عيه. ومنه قالوا تعالى فبهداه اقتديه، فالهاء للسكت. واضح الكلام؟ أيوة. وقوله تعالى كذلك ويتقيه. نعم واضح الكلام؟ فالشاهد هنا أن التصريف في تصريف الكلمة، حروف اللين تختفي وتتغير. مثلا بناء، أصله بناء. دعاء، أصلها دعاء. أسماء، أصلها أسماء. فماذا وقع للواو والياء هنا؟ أبدلت همزة لأنها جاءت في آخر الكلمة قبلها ألف زائدة. إذا كانت الألف زائدة وحرف اللين بعدها، ماذا نصنع له؟ نقلبه همزة. نقلبه ماذا؟ نقلبه همزة. وهذا كذلك لابد من معرفته. فقوله إن الصلاة أصلها من الصلة، نقول لا، لأن الواو لا تظهر في الصلاة. لو سميت وصلة نعم، واضح الكلام، ولكن سميت إيش؟ صلاة. أصل صلاة كذلك شنو؟ شنو أصلها؟ صلاةٌ صلوها صلايٌ لأن أصلها صلى واضح الكلام؟ صلايٌ أصلها صلايٌ سيرة سيدي. وقد نقلنا في الكبير فيما يتعلق بوقت فرضها وكيفيته، هل فرضت ركعتين أو أربعة، وحكم من تركها جاحدا لوجوبها أو مقرا بها أو مقرا به، وعظم قدرها من الشريعة وجرم تاركها ما يسر الواقف عليه. هذا الحمد لله قد قدمنا به، واضح، قد قدمنا به وأضفنا عليه. زيد. واعلم أن للصلاة شروطا وفرائض وسنن ومستحبات، والفرق بينها والفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها. والفرض ولنا الفرض، نعم سير. والفرض داخل فيها، نعم، هنا عندنا الشرط وعندنا الفرض. الفرض داخل الماهية أو يسمى الركن، لأن ركن البيت منه، ركن البيت منه. وأما الشرط فهو يكون خارجا، فالوضوء خارج الصلاة، واضح، الوضوء خارج الصلاة، وتكبيرة الإحرام داخل الصلاة، فالتكبير فرض والوضوء شرط، والوضوء شرط. طبعا هذا عند الأصوليين، هذا عند من؟ عند الأصوليين. أما الفقهاء فيتجوزون، أحيانا يقولون شروط الصلاة تكبيرة الإحرام، واضح، الفقهاء يتجوزون إلا من تأثر منهم بالأصوليين والمناطق، فهؤلاء يتحرزون في مدى، يتحرزون في استعمالات الألفاظ، فيكونوا فيدققون في استعمال هذه الألفاظ وهذه المصطلحات. زين. ثم علم أن الشرط على قسمين، شرط وجوب وشرط، وهو ما لا يطلب من المكلف لكونه ليس في كسبه. ها، شرط الوجوب. ما معنى شرط الوجوب؟ متى نقول إن الصلاة واجبة عليك، ومتى نقول إن الزكاة واجبة عليك، ومتى نقول إن الحج واجب عليك؟ فهذه الأمور ما يتعلق به الوجوب ليس في كسبك. العقل هل هو من كسبك؟ بل الله عز وجل يزرعه فيك. البلوغ، واش اللي بغى يكون بالغ واللي ما بغاش ما يكون بالغ، ليس في كسبه. فالعقل والبلوغ ليس من كسبك. دخول الوقت، لذلك قالوا هي شرط وجوب، دخول الوقت ليس من كسبك، بل الله عز وجل هو الذي يدير الأفلاك حتى تزول الشمس فيجب صلاة الظهر، وتغرب الشمس فيجب الغروب، ويحل شهر رمضان فيجب ماذا؟ فيجب الصوم، واضح الكلام؟ وتأتي أشهر الحج فيجب الحج، واضح الكلام ولا لا؟ يحول الحول فتجب الزكاة، وهكذا، مفهوم الكلام؟ هذا هو المقصود بقوله واعلم، قال وهو ما لا يطلب من المكلف لكونه ليس في كسبه، يعني ليس في طاقته. زيد. وشرط أداء، وهو ما يطلب منه لكونه في كسبه وطوقه. هذا هو الذي يسمى شرط الصحة، لأنه في طوقه. الوضوء شرط صحة، لماذا؟ لأنك تستطيع أن تتوضأ وتستطيع أن تتركه. زيد. فشروط وجوبها خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الوقت. وزاد القاضي عياض: بلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أولا الإسلام، بمعنى أن شرط الوجوب الأول أن المسلم هو الذي تجب عليه الصلاة، والكافر هل تجب عليه الصلاة؟ ذكرنا في علم الأصول الخلاف في هذه المسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ طبعا هذه المسألة لا تأثير لها في الدنيا، بل الخلاف في الآخرة، واضح. فطائفة من العلماء قالت هم مخاطبون بفروع الشريعة، لذلك يعذبون عليها يوم القيامة، إضافة إلى تعذيبهم على الكفر، لقول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر. سقر هي جهنم، اسم من أسماء جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا لم نكن من المصلين، فدخلوا جهنم بسبب تركهم للصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، وهذه فروع، واضح، هذه ماذا؟ هذه فروع، فدل على هذا على أنهم يؤخذون عليها، ولكن في الدنيا لا تأثير لهذا الخلاف، لأنهم متفقون على أن اليهوديين إذا باع واشترى بعد الأذان الثاني للجمعة أجمعوا على أن بيعهما كيف؟ صحيح. ولكن إذا وقع البيع بعد النداء الثاني للجمعة بين مسلمين أو بين متعاقدين أحدهما مسلم فالبيع باطل. والحكرام فالبيع باطل. إذن لما لم يبطلوا عقد اليهوديين ياك تعرفوا بأن البيع يشترى بعد الأذان الثاني ديال الجمعة حرام. واش كتعرفوا ولا ما كتعرفوش؟ كتعرفوا؟ ها؟ لا يجوز للمسلم أن يبيع أو أن يشتري أو أن يعمل أي عمل بعد النداء الثاني للجمعة حتى تنتهي صلاة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أيوة وذروا البيع أي اتركوه. قال أهل العلم ذكر البيع لأنه الغالب، وإلا فجميع الحرف حرام وجميع الأعمال حرام بعد ماذا؟ ها؟ بعد النداء الثاني للجمعة. فإذا وقع عقد بين مسلمين مخاطبين بالجمعة فعقدهما كيف يكون؟ باطل. واتفقوا على أن اليهوديين والنصرانيين أو بين اليهود والمرأة مثلا اتفقوا على أن هذا يجوز، العقد جائز. إذن هنا لم يخاطبوا الكفار بفروع الشريعة، مفهوم؟ إذن قال الإسلام، وهذا هو الصواب فيما يتعلق بأفعال المكلفين، وأما في الآخرة فهم مخاطبون بفروع الشريعة وسيعذبون عليها بنصوص القرآن. وأما بالنسبة لأفعال المكلفين في الدنيا فالإسلام شرط وجوب فقط، بمعنى أن الصلاة لا تجب إلا على المسلم. قال تاني البلوغ فلا تجب على الصبي، ولكن يؤمر أبوه إذا كان له 7 سنين أن يأمره مروهم بالصلاة 70 واضربوهم عليها 20، ولكنه غير مكلف. ما معنى غير مكلف؟ مثلا لو ترتبت عليه صلوات مثلا في ذمته لا تقول له اقضيها، والحكلام ولا يقضي، لا يقضي الصلوات، والحكلام ثم هو لا زال مكلفا، لا يكون مكلفا حتى يبلغ، واضح؟ ثم قال والعقل، فلا تكليف على المجنون، ولا تكليف على المغمى عليه، ولا تكليف على المبنج، واحد مبنج مثلا عملية جراحية، دخلوا العملية الجراحية نسأل الله السلامة والعافية، واضح؟ فما دام مبنجا فالتكليف مرفوع، فلا يرجع إليه التكليف إلا بعد أن يستيقظ. فإن خرجت أوقات الصلاة بعد استيقاظه فإنه لا يقضي تلك الصلوات، لأنه في أثناء تلك الصلوات كان غير مكلف بحال المجنون. واضح الكلام؟ فكذلك المجنون غير مكلف. واضح الكلام أسيدي؟ يا سي فؤاد أنت غير قول لي راه بغا يدير ربي التاويل. طبعا بالنسبة للإسلام لم يذكر أن الإسلام من شروط الوجوب. لماذا؟ استغناء منه، إما أنه يرى أن الكفار مخاطبون بفرع الشريعة فلا يكون شرط وجوب بل يكون شرط صحة، لأن الأفعال التكليفية لا تكون صحيحة إلا من المسلم. فلو صام اليهودي صيامه باطل، لو صلى النصراني فصلاته باطلة، واضح؟ أما البلوغ والعقل فقد ذكرهما في المقدمة وقد أشرنا إليهما، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، واضح؟ ذكرهما في مقدمة النظم. ثم قال النقاء من دم الحيض والنفس، وهذا سيرجع إليه، واضح الكلام؟ سيقول شرط وجوبها النقاء من الدم، أي أن تكون المرأة غير نفساء ولا حائض، يعني أن لا يكون فيها دم الحيض والنفس، واضح الكلام؟ وإذا انتهى دم الحيض والنفس فإنها لا تقضي، لا تصلي ولا تقضي، لأنها غير مكلفة وهي في هذه الحال. ثم قال ودخول الوقت، قال دخول الوقت لماذا؟ لأن الصلاة لا تجب إلا بعد دخول الوقت، يعني تسمع المؤذن بعد سماعك للأذان أنا ذاك تجب عليك الصلاة وجوبا. قال وزاد القاضي عياد بلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لم يذكر دخول، سيذكر دخول الوقت ولكن لم يذكر بلوغ دعوته لأنه يخاطب المسلمين ويخاطب من بلغتهم دعوة الإسلام. أما لما لم تبلغوا دعوة الإسلام فهذا غير مكلف، ليس بالصلاة فقط بل بجميع فروع الشريعة. زيد. وزاد القاضي عياض بلوغ دعوته. طبعا هذا أدلته واضحة بالنسبة للبلوغ العقل إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، أيوة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. إذن هنا نأخذ منه العقل والبلوغ. ضمر حيث أن عائشة رضي الله تعالى سألتها عمرة قالت لما نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي، خليت ما قال صلى الله عليه وسلم، قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصلاة ولا نقضي أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. واضح الكلام. وأما دخول الوقت فواضح للإجماع، أجمع المسلمون على أن الصلاة لا تجب إلا بعد دخول الوقت. سير سيدي. وزاد القاضي عياض بلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. زين. وقد ذكر الناظم من هذه الشروط أثناء هذا الفصل النقاء ودخول الوقت، حيث قال شرط وجوبها النقاء من الدم البيتين، واكتفى عن العقل والبلوغ بما قدم صدر الكتاب من قوله وكل تكلف بشرط العقل مع البلوغ، وأسقط بلوغ الدعوة لبلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم لجميع أهل الأرض، وأسقط الإسلام أيضا بناء والله أعلم على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الصحيح، فلا يتوقف وجوبها على الإسلام. فهذا قد ذكرنا ما فيه. سير. فلا يتوقف وجوبها على الإسلام، وشروط أدائها أربعة جمعها الناظم كما يأتي في بيت واحد، وهو قوله شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، ويأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله. وأخبر في هذا البيت أن فرائض الصلاة 16 وهي المذكورة بعد هذا البيت، وأن شروطها أي شروط أدائها أربعة وهي المتقدمة قريبا وستأتي أيضا كما مر. نعم. إذن هنا نقف على فروض الصلاة للحصة القابلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.